أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا التاسع إن شاء الله تبارك وتعالى مع عباد الرحمن، كما في سورة الفرقان. نحن مع الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهذه الصفة ارتبطت هنا في السياق بصفتين أخريين بسبب النزول، وإلا فمثل هذه الصفة لها التقدمة، لأنها هي الأساس. ولذلك في أول نداء من نداءات القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في أول الوصايا العشر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بها ثم ذكر ما بعدها. في الوصايا الغراء في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وما بعدها الآيات. في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. العقيدة لها أهمية. لأهمية العقيدة نحن لم نمر عليها مرورا سريعا، نقف عندها وقفات، سيما إذا أدركنا أن جل أمراض الأمة يكمن في عدم فهمها لعقيدتها. فكل الأمة تقول لا إله إلا الله، ما في حد في الأمة إلا ويقول لا إله إلا الله، دي مسألة مضطردة. لكن من الأمة يفهم لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ولا يأتي بما يخالفها أو يناقضها؟ هذه هي القضية. لثالث مرة احنا بنقف مع الآية ولا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ويعني ثالث مرة ولا عاشر مرة، ما ذا الأساس. يوم ما تحب تبني برج شوف انت بتقعد في الاساس قد ايه، وبعدين نص المده واول ما يطلع على وش الارض تلاقي بسم الله ما شاء الله البرج كده خلص. الله يا عم، كل المده دي في الاساس؟ لانه اساس، والعقيده هي الاساس. ولذلك واحنا بنشرح الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام ألا تشركوا به شيئا خدت عشر دروس وحدها. وبعدين لقيتنا كل وصية نعطيها درس والسلام، وهي عشر دروس برضه، اللي هي قضية الدين. العقيدة دي حاجة مش سهلة أبدا، مع أنه يسيرة على من يسرها الله عليه، لكن عشان نوضح للمسلمين معنى لا إله إلا الله المبسوطة في القرآن، اللي واخد القرآن يا عم، واخد ثلث القرآن، واخد القرآن، واخد ثلث القرآن وثلثي القرآن وكل القرآن. طيب ده لغز ولا إيه؟ نحله. القرآن في التقسيم الاصطلاحي ثلاثة أثلاث: ثلث عقيدة محضة على شاكلة فاعلم أنه لا إله إلا الله، على شاكلة وإلهكم إله واحد، على شاكلة قل هو الله أحد، عقيدة محضة ثلث القرآن. الثلث الثاني قصص الأنبياء مع أممهم السابقة، نفس الثلث الثاني هو قصص الأنبياء هذا مع الأمم، هو عقيدة. ما في نبي إلا وبدأ دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ممكن بجوار قضية العقيدة يعرج على مرض منتشر في القوم كعدم إيفاء الكيل والميزان في قوم شعيب، كانتشار الفاحشة في قوم لوط. إنما القضية الكل بيقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والقرآن يلخصها في آية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آية الأنبياء. وفي آية أخرى في النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الثلث الثالث تشريعات. أنت بتقول لا العقيدة أخذ القرآن كله، أيوة أنا خلصت كده تلتين. الثلث الثالث كل التشريعات مرتبطة بالعقيدة، كل التشريعات مرتبطة بالعقيدة. اللي احنا بنتكلم فيه الآن صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، نبدأ بقول الله وعباد الرحمن، وتوسطت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وختمت قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في الوصايا التشريعية في سورة الإسراء: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وتشريعات: الغيب ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. حتى التشريع مرتبط بالعقيدة، تشريع مرتبط بالعقيدة. فلما يجي واحد يقول لك القرآن كله عقيدة لا تكذب. ثلث القرآن عقيدة محضة، ثلث القرآن قصص الأنبياء والمرسلين مع أممهم مليان عقيدة، الثلث الثالث التشريعات مرتبط بالعقيدة. عندنا حتة في العلم كثيرا ما نوهت عليها، لما بنقرأ مادة علوم القرآن في الكليات الشرعية في الأزهر أو في غيره يقول لك الفرق ما بين القرآن المدني والقرآن المكي أن القرآن المكي اهتم بالعقيدة والقرآن المدني اهتم بالتشريع. هذه حتة موجودة في كل كتب علوم القرآن، وإحنا درسناها إحنا وطلبة وبندرسها وإحنا أساتذة. لكن بما إني متخصص في العقيدة قلت لهم لا، الكلام ده ليس منضبطاً. القرآن المكي اهتم بالعقيدة، نسلم لكم بهذا. 13 سنة عقيدة نعم، بس لا تغفلوا بجوارها بعض الأخلاقيات والأداب اللي نزلت في مكة وأهم العبادات اللي نزلت مع نهاية العام العاشر وبداية العام الحادي عشر من البعثة الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، ما هي في مكة برضه. ولما القرآن يشير إلى الزكاة في مكة في أوائل سورة فصلت، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ففي إشارات للعبادات وأخلاق مجملة في العهد المكي، لكن جل القرآن المكي عقيد ذي نسلم به ونضع هذه الأشياء البسيطة جنب العقيدة. لكن تيجي تقول لي القرآن المدني عبارة عن تشريعات وتسكت، كلام ده غير منضبط. ليه؟ ده القرآن المدني بدأ بعقيدة وختم بعقيدة واستمرت التشريعات بينهما، يعني استمرت العقيدة في القرآن المدني كما لو كان قرآن مكي. بس إيه اللي زاد على القرآن المكي؟ التشريعات. إزاي يعني؟ يعني أنا رجل في يوم من الأيام حبيت أدرس العقيدة مباشرة من القرآن، لا لي دعوة بفلان ولا علان، لا الكتب ولا الأشخاص. ليه؟ لأنه الناس يقول عم ده عقيدة ابن تيمية، ده عقيدة ابن عبد الوهاب، ده عقيدة فلان، علان. تعالوا إلى القرآن مباشرة. طبعا الفاتحة مكية مفروغ منها، فلما تبقى مليانة عقيدة مفروغ منها. طب سورة البقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية. دخلت بسورة البقرة المدنية على إني هاخد حاجات في العقيدة كده يعني إيه حلواني، لقيت نفسي دخلت في السورة ما طلعتش منها، مليانة عقيدة. ده أنت بس لما تحب تعرف شوف أول أربع آيات بيكلموك عن المتقين. أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، دي خلاصة العقيدة. العقيدة كلها في هذه الكلمة الذين يؤمنون بالغيب، اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هتلاقي في الصفات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، مش دي عقيدة برضه؟ لما تخلص الكلام عن المتقين وتأخذ الآيتين اللي بعديها عن الكافرين و11 آية عن المنافقين، ثم تقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين، ما هو ده عقيدة. وبعد العشرين آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدود، لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلاصة العقيدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله عقيدة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار عقيدة، من ضمن الإيمان باليوم الآخر. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات عقيدة. أوه، خلص الربع الأول وداخل على الربع الثاني إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، برضو عقيدة. هتتكلم عن بني إسرائيل في ستة أرباع كاملة عقيدة. وانت وماشي ليه سورة البقرة ده قرآن مدني؟ ما بيقولون القرآن المدني تشريع بس، تشريع بس ازاي يا عم؟ واطلع من سورة البقرة خش على آل عمران ولاقيها مليانة عقيدة. أخلص آل عمران أبص ألاقي سورة النساء مدني، كل ده مدني. وخد عندك عقيدة رابعة السبع الطوال المائدة، أوه لا اوه بس ما تنفعش، اوه طويلة. العقيدة اللي بتودي طرة، يا طرة شفتك فين؟ سورة المائدة على أيام عبد الناصر كان الحافظ سورة المائدة ياخد مؤبد. ما هي سورة بتكلمك عن الحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وبتكلمك في قضية الولاء والبراء اللي احنا نسيناها وما نعرفش فيها غير الاسم، ولاء بنت أخويا وبراء ابن عمي. المائدة إلا عقيدة. طيب هذه أربعة من السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. هتأتيك الأنعام مكية كلها عقيدة مفروغ منها خلاص، دي مش عاوزة مناقشة. والأعراف مكية وكلها عقيدة، والأنفال مدنية ومليانة عقيدة، والتوبة مدنية وآخر ما نزل ومليانة عقيدة. وانت ونازل كده بعد ما خلصت لك السبعة الطوال، انزل لغاية لما تخلص ال 114 سورة تقول للقرآن المدني تشريعات، أقول لك لا مش عاوز أقول كذاب. تشريعات في المدينة نعم بنسبة 98 من التشريعات في المدينة نعم، بس العقيدة قاعدة معانا في المدينة ما تركتنا ولا لحظة. ازاي تتركنا؟ دي العقيدة، ده الأساس. عشان كده يا إخواني لما أفني عمري في لا إله إلا الله ولا مشكلة، يوم ما بحب أبسطها في دورة علمية للطلبة بديلهم مثلا 120 درس لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه يعني 120 درس؟ ساعة ونص مثلا. لا إله إلا الله تحتاج أكثر من كده. فلا تستكثر علي أني أطول النفس وأنا أشرح آية عقدية كقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مع أني من النوع اللي ممكن قل ما أنا تكلمت في جزئيات كثيرة في الوصية الأولى في الوصايا العشر ألا تشركوا به شيئا فمرجع لهاش عشان عدم الإعادة، لأنه في نوع من الإعادة يبقى في ملل. وأحيانا لأني بكون لسه مخلص لا إله إلا الله في 120 درس اللي قلت عليهم، ولا لسه مخلص شرح حديث جبريل، فتلاقي في تداخل. لكن بأخذ خلاصة الخلاصة وبقولها في مثل هذا التفسير، لأنه في الأخير هو تفسير، وبما أنه موعظة وتذكير فبيبقى جانب التعليم ده بخليه على جنب، فبيبقى التذكير أكثر من التعليم، والاختصار أكثر من التفصيل. وإلا لما تحب تأصل القضية تأخذ فيها براحتك. وأنا لا أنسى أنني لما كنت أقعد أصل القضايا تأصيلا علميا في المسجد وتأخذ الطابع الأكاديمي البحث، ألاقي الناس يا مولانا نعم مش فاهمين. هو حضرتك أنت فاكر نفسك قاعد في مدرج في الجامعة وبتدي طلبة علم متخصصين؟ احنا فينا طبقات مختلفة وفينا عوام وفينا متعلمين وأنصاف مثقفين، فحنانيك. نقول له يعني ايه يا جدعان؟ لا عاوزين الدكتور عمر اللي احنا نعرف حتت المواعظ والرقائق والحاجات الحلوة دي اللي احنا بنفهمها على طول، انما قاعد يا اخويا ماسك لي الكتاب واولا والثاني وبتقصد، وعملوا معايا الحكاية دي بالذات وانا قاعد بصحح التاريخ المزور، والتاريخ جامد يعني جاف في كده ما فيهوش مواعظ ولا رقائق ولا تتكلم عن تاريخه بتصحح. وندم لغاية النهاردة ان انا سمعت كلامه، لانه الكلام ده عدى عليه اكتر من 30 سنة وما عملتش بعدها ولا اي حاجة في التاريخ، ولا خطيت سطر واحد ولا ألفت لي كتاب واحد، وكنت ماشي حلو ما شاء الله، وقفت عند سيدنا معاوية وانا بصلح في التاريخ كله مزور. بنسبة زي الانتخابات بتاعت بلدنا. لازم السياسة تخش في الدين يا مولانا. تسعة وتسعين وتسعة من عشرة دي بس على أيام السادات. وبعدين هو برضو يعني بقى يقول لك يعني معقولة محدش خلاص هو يعني، فبقى ينقص النسبة شوية لغاية لما جاء مبارك فهم اللعبة، برضو بقى ينقص اللعبة ونقص النسبة لغاية لما الحكاية دلوقتي، لا الحكاية دلوقتي ملهاش خلاص. دي يعني 150% دي ما تعرفش، دي ربنا يلطف بينا. والله ليس لها من دون الله كاشفة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. في الدرس الأولاني لهذه الصفة قلنا يدعون بمعنى يدعون، تأخذها بظاهر اللفظ وتبقى معناها الدعاء، ويبقى معناها أن الدعاء لله. ما هو الدعاء حاجة من اثنين، يا دعاء عبادة أو دعاء مسألة. إن كان دعاء عبادة فمن المعبود؟ لا بدوي ولا عدوي، ولا حسين ولا فاطمة، ولا سيدة ولا مرسي، المرسى والعباس يعني، ولا حتى مرسي الله يرحمه، ولا أي حد من المخلوقات. ما هو دعاء عبادة يبقى للمعبود اللي أنت بتقول له إياك نعبد. ويا إما مسألة اللي هو بترجو نفعا ودفع ضر. الدعاء جلب منفعة ودفع مضر. يوم القرآن يسألك طب واللي يقدر على جلب النفع ودفع الضر مين؟ ويقال بالمناسبة ضرا وضرا وكلاهما في القرآن، الضر والضر. فتقرأ قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله حسبي الله. هذه اللي تنتحها يعني من قلبك مش من السرة. كنت أقول لك تنتحها من السرة زي ما بقول الدباغ في الذكر، بقول لك لما تيجي تقول الله تنتحها من السرة إزاي ما أعرفش. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وتقرأ في صدر سورة الفرقان اللي احنا بصددها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا، هي اللي بالفتحة هي، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله، يعني دعاء عبادة ليس إلا لله، دعاء مسألة لجلب نفع لدفع ضر ليس إلا لله. ما الرحيل للأولياء ليه؟ أهو يعني لو كده النهاردة أنا بخاطب إخواتي الصوفية، خاطبهم كده بالعاطفة وبالدين وبالعقل، أهو سيبوكم من حكاية الوهابية دي، ده حتى دلوقتي سيرتها بقت يعني ما تسرش، وسيبوكم من حكاية ابن تيمية، وسيبوكم من حكاية فلان وعلان والفرق والمذاهب، أهو مش احنا كلنا بنلتقي على القرآن والسنة؟ مش هو برضه في انت نازعتم في شيء واحنا متنازعين؟ ده احنا النزاع اللي بيننا يوصل للسماء. بس هو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، المرجعية بتاعتنا قرآن وسنة. طب يا جماعة احنا بنقول لا يجوز دعاء غير الله، ابن عبد الوهاب وهابي إرهابي يا عمي. شوف ما تعمليش زي فرعون. فرعون لما جاء موسى وخاطبه بالحق يروح يقول للقوم ذروني أقتل موسى. طب ما حد ماسكك؟ حد ماسكك يا فرعون؟ ولا عاوز حد يقلعك البتاع زي الفتوات والشبيحة؟ قال ذروني أقتل موسى وهل يدعو ربه. ليه بقى؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. إيه؟ وأنت عندك دين يا فرعون عشان خايف موسى يبدله؟ أو أن يظهر في الأرض الفساد. تخيل شفت المنطق بتاع الإعلام المصري؟ شفت الفراعنة؟ ولغاية دلوقتي ما بقول لك إحنا ولاد الفراعنة. هم ما بيفتخروش بالانتساب للإسلام ولا حضارة 1500 سنة، لا حضارة 7000 سنة. أهو المنطق أهو. ده مش منطق طبعا. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا جماعة أنتم مسلمون ونحن مسلمون، وإحنا عندنا في الإسلام أو بمعنى أدق في مذهب أهل السنة والجماعة عذر الناس بالجهل وبالخطأ والتأويل والإكراه والنسيان والجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. يعني إحنا بنعذركم، إحنا عارفين اللي أنتم بتعملوه شرك، ومش شرك صغير، شرك أكبر، ولكن لا نقول إنكم مشركون عشان هذه الأعذار الموجودة. يا إما عوام، وأنت عارفين العوام عندنا نسبتهم قد إيه، والأمية الدينية وصل لغاية قد إيه، حتى مع الدكاترة حتى مع الكبار تلاقيه وزير وفي الدين لو عرف يصح الفتح يبقى كويس، لو عرف يحسن الوضوء يبقى كويس. أمية دينية، فما بالك بالناس اللي قاعدين في الأرض تعتهم في الزراعة ووراء الأذناب البقر ومحدش علمه حاجة، ويقول لك لا قريت كتاب ولا حسبت حساب، يا ربي ما تعذبني يوم الحساب. الدين بتاع جدتي وجدتك اللي ما يعرفوش حاجة في الدين، سبحان الله، وأجيال متلاحقة ومتتابعة. فدولة لما يقعوا في الشرك وعدوا يا سيدي يا بدوي يا دسوقي يا قناوي تقول عليه مشرك؟ ما تقولش عليه مشرك، تقول هذا الصنيع شرك. جبتها منين؟ من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ده يقينا أن دعاء غير الله شرك، يقينا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فكان المشركون في البحر ما يلقوش غير ربنا قدامهم، يا رب يا رب، وصرخوا نجاهم. أول ما طلعوا إلى البر يا هبل يا ذي الهبل يا ولد، ما أنتوا لسه بتقولوا يا الله نجاكم، مجرد مصلحتوا على البر نسيتوا الله وبقيتوا تقولوا يا هبل ويا لات يا عزى ومنات. عارف الكلام ده لما حبيت اقارنه باللي بيعملوه اخواننا الصوفيه في مصر، لما يجي نقيب النقبه بتاع السيد البدوي في كل سنه يقول العبارتين اللي حافظهم دول بحضور اكبر عمم في مصر، اكبر عمم، الناس المسؤوله الكبيره، شيخ الازهر، رئيس جامعه الازهر، وزير الأوقاف، وبعد كده القيادات بقى والكبراء الكبار في الدولة، وروح دوائف يقول لك البدوي الرجل المهاب قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. أوه ده أنت ما خلتش حاجة لربنا، ده المشركون خلوا لربنا البحر وخلوا لآلهتهم البر، وانت تقول لمن دعاه في البر او البحر اجاب. ماذا تركت لرب الأرباب؟ طب ما قرأتش في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه؟ في غيره ما توحدوه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وانت تيجي تقول لي بحضور كل العلماء دول كبار قيادات أهل العلم في مصر، وشوف لما يبقى مصر بلد الأزهر كعبة العلم، اسمه كده كعبة العلم، زي ما الناس بتقصد الكعبة للحج والعمرة بيقصدوا الأزهر عشان يطلبوا العلم. الأزهر الذي كان شريفا، ويعود إن شاء الله وناكل في الخضرة الشريفة برضه إن شاء الله. من ساعة حكم العسكر أزهر كان مستقل، والجراية بتاعت الشيخ من أوقاف المسلمين، لا يعملوا عبد الناصر مؤسسة من مؤسسات الدولة، يبقى زيه زي أي جامعة في البلد وزي أي مؤسسة تعليمية. مش عبد الناصر، اه طبعا احنا بنتكلم على اللي بيقول لك لينا الظاهر، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدين الحكايه كانت من قبل كده، كان ليها تمهيدات ايام محمد علي وكرومر والملك فاروق ومحمد عبده والماسونيه اللي كانت بتنخر في جسم الامه المصريه كالسوس. فالمهم يا عمي اهو قرآن واضح اهو، وانا خدت درس في ان الدعاء لله عباده، دي يعني محتاجه ان ناخد فيها درس، دي المفروض كلمه ورد غطاها، الدعاء عباده، هو ربنا قال كده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. طيب عن عبادتي فسرها لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدعاء هو العبادة. شوف بقى لما تيجي كده بهذا الأسلوب، الدعاء هو العبادة، وده الحديث الصحيح. ولما يجي لك رواية في سندها ضعف أو في سندها كلام، الدعاء مخ العبادة، بلاش مخ العبادة، خلي الدعاء هو العبادة قليلة. وربنا يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، يبقى مخلصين له الدين في الدعاء تقتضي انك تقول يا رب بجاه النبي، يا رب بجاه الولي، يا رب عشان خاطر سيدنا الحسين. الشيعة لما يقولوا يا فاطمة ويا علي ويا حسين، وعندنا نقول يا بدوي وعدوي ودسوقي وقناوي ويا مرسى ابو العباس ويا سيدي براني سيدي جواني. ايه ده؟ طب دي بالراحة كده، لو أنا رجل دلوقتي ما شاء الله عندي قدر من الحرية في النقاش، جماعة الصوفية اللي مش عاوزين يتناقشوا ليه؟ ليه ما يفهموش قضية زي دي؟ لعلمك يوم ما ناخد الجزئية ده بس نفهمها صح ونلتقي نحن والصوفية عليها خلص. ها؟ ما عجبتهمش ما تفهمهمش، وهم خدوا بالسياسه. طب اديني بتكلم بالسياسه اهو، ومدخل السياسه في الدين والدين في السياسه، اديني بقول لهم اهو يا اخويا يا صوفي يا حبيبي اهو الدعاء عباده ولا مش عباده؟ عباده. طيب ليه بتوجهها لغير الله؟ اهو كده بالراحه اهو بالسياسه يا عم عبد الله اهو. ليه بتخلي الدعاء لغير الله؟ ليه تخليه النبي؟ ليه تخليه الولي؟ طب يعني ما فيش احسن من النبي عندنا عليه الصلاه والسلام، ولا اغلى من النبي عندنا، ومستعدين نفديه بارواحنا ودمائنا وابائنا وامهاتنا واهم ارواحنا. ها؟ وبعدين ومع ذلك شوف في مقام العباده، قال له لا انت في العباده ولا ليك ذره واحده، واعلن الاعلان ده يا محمد، قوله للدنيا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طب بالله عليك لما يكون ده حال النبي محمد اللي ما فيش زيه لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أي حد في الدنيا يتحط في كفة وحده ويقول الكلام ده وربنا يقوله له ويقول له بلغه لا أملك النفس نفع ولا ضر، مين غيره يملك النفع والضر؟ طيب في غير باب النفع والضر بيقولولنا لما تيجي تتكلم عن النبوة وعن الولاية تحط كل الأولياء في كفة ونبي واحد من الأنبياء في كفة فيرجح النبي، فما بالك لما يكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ طب لما يكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا لا لنفسه ولا لغيره، أنهي ولي في الدنيا الذي يملك هذا النفع والضر؟ فليه أنت رايح له؟ لماذا تركت الحي ولجأت للميت؟ لماذا تركت السميع البصير ولجأت إلى من لا يسمع ولا يبصر؟ لماذا تركت الذي ينفع ويضر ولجأت إلى من لا ينفع ولا يضر؟ لماذا تركت القريب ولجأت إلى البعيد؟ لماذا تركت من يستجيب ولجأت إلى من لا يستجيب؟ لماذا؟ لماذا؟ هي الحكاية إيه اللي وراها بالضبط؟ نفسي أعرف. كان زمان لما نغلب الجماعة الصوفية في المناظرات يقول لك الجماعة دي دولة وهابية وتجي لهم فلوس من السعودية بالشنط. الزكاين زمان انت أثري شويتين يا عم لا كانت على جيلنا احنا كانت بالشنط، انما الزكاين قبل كده بس ما كانش هم عندهم حيلتها، ده احنا اللي كنا نودي الزكايب، احنا اللي كنا بنودي الزكايب، كان الواحد فيهم لو يلاقي هلا لا يعمل عيد. المهم طب انتوا يعني مساله زي دي واضحه جدا وضوح الشمس في جلاء النهار، ايه اللي خلينا احنا كلنا كاهل سنه وجماعه وكمسلمين نختلف عليها؟ يعني هنا يقال يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ ما هي واضحة زي الشمس. أنا عارف اللي بيقولوه، عارف يقول لك طيب اللي بكلمك ده طيب هو عرف شيئا وغابت عنه أشياء، واحد يقول لك غابت عنه شيئاؤه شيئاؤه ليه يا عم؟ يقول لك احنا انت فاكر يا سي أزهاري انت فاكر ان احنا بندعو غير الله؟ امال ده ايه؟ ده وسيله ده شفاعه ده تبرك. المهم بيوجدوا لها كذا مبرر ودي عاوزه رد، بس مش هينفع دلوقتي الا اذا كنا ناخره، يعني نديله في مره مجال اوضح من هذا ان شاء الله. فقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر في معناها الثاني لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون مع الله إلها آخر، لأن الدعاء هو العباد فتفسر بالعباد، والعبادة جامعة. ما رضيناش نقول كلام فلان ولا علان وخذنا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا هي بأسلوب الحصر والقصر، يعني لم نخلق إلا للعبادة، على أن العبادة تشمل كل شيء في حياتنا حتى الحركات والسكنات والنوم واليقظة والجماع والإنجاب وكل شيء، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. جبتها منين؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نصلي على أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. فلما تيجي تاخذ نماذج في العبادة حبيبي اقعد على كرسي النهاية أهو، لما تيجي تاخد نماذج من العبادة، أنا مش مش عارف ليه احنا بنختلف على حاجة زي كده. يعني ايه؟ يعني العبادات دي لما تيجي تقسمها الى قولية وفعلية وقلبية، التقسيمات دي بتبقى ايه؟ تقسيمات اصطلاحية من باب التوضيح والتفهيم، على طريقة لما نيجي نعمل رسالة ماجستير او دكتوراه لازم نقسمها، نعمل لها ابواب وفصول ابحاث ومطالب وكده ومسائل وارقام. شوف ناخدها من اول كلمة باب، وتحت الباب فصول، وتحت الفصول ابحاث، مش راضي اقول مباحث، بنكفينا شر المباحث في اي حتة في الدنيا، وتحت الابحاث مطالب، وتحت المطالب مسائل، وتحت المسائل اولا وثانيا وثالثا، وتحت اولا واحد واثنين وثلاثة، وتحت واحد ألف وباء وجيم ودال. انت كده بتعمل رسالة، انت بتهيكل الرسالة، انت تاخد امتياز على الهيكلة بتاعت الرسالة. انما لو انت قاعد تجيب علم وعلم يعني ما يخرش المية وحطيته كله مع بعضه، ده مش محصل، ده الملوخية حلوة بس ما تكونش ناشفة. فلما نيجي نقول اه عبادات قولية، عبادات قلبية، عبادات فعلية، اه تقسيمات لا مشاحة في الاصطلاح. فالشاهد خد نماذج مثلا على انه من العبادات القولية، احنا اتكلمنا في الدعاء اكتر نور، من جنس الدعاء حاجة اسمها السؤال اللي هو دعاء المسألة، قسم من اقسام الدعاء، دعاء المسألة، انك تسأل ربنا يا رب نجحني، يا رب اشفيني، يا رب ردي لي ابني، يا رب كذا، دعاء مسألة. وتحط معاه مثلا الاسم الذي يليق مع الدعاء، يا تواب تب علي، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. يبقى ده اسم دعاء مسألة. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ اذا سألت فاسأل الله. تترك الله وتسأل غيره ليه؟ حتى في شاعر لطيف بيقول ايه؟ لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. واضحة. شوف انت لما تيجي مثلا عاوز تروح تقضي مصلحة عندي وزير أو محافظ، ما بتقدرش تروح له على طول، وممكن تبقى عاوز واسطة، ولو ما خدتش واسطة وشوف أنت وداخل إيه الحاجب والحارس والبواب، ولغاية لما توصل عند السكرتير، الكذب اللي في السكرتارية يا الله. المهم أنت وصلت للسكرتير عشان يدخلك عند سعادة المحافظ أو سعادة الوزير، ومش عاوز أقول سيادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب الله. نقول اللفظ تاني وخلاص. فالمهم بالله عليك لو أنت تقدر تدخل لسعادة المحافظ عدل، محتاج تمر على البرتيتا دي وتروح للسكرتير والحارس والحاجب أبدا، ما دام الباب مفتوح ما تروح. وجه المقارنة هنا، باب ربنا حد قفله، مش محتاج انك تاخد واسطة لان بابه مفتوح. انت بتاخد واسطة للجماعة اللي دونهم الحجاب والحراس والبواب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. طب في أي لحظة من ليل أو نهار بابه مفتوح ولا؟ وانت تقدر تروح مثلا للمحافظ، بلاش نائب مجلس الشعب، تقدر تروح للمحافظ في اي وقت. مش كده؟ انما انت بينك وبين ربنا مش تصحى من النوم كده وانت عينيك دبلانه وبتاع يا رب يا سلام، وتبقى هي اللحظه دي، ولما تكون في الثلث الاخر اللي هو قاعد يقول لك عبدي هلا من سائل فأعطيه هل لا من داع فأستجيب له؟ هل لا من تائب فأتوب عليه؟ هل لا من مستغفر فأغفر له؟ ده بتروح له في كل وقت وبتدخل عليه بدون بواب. وإذا أردت أن تزور ربك فادخل المساجد، وإذا أردت أن تكلم ربك بلا ترجمان فادخل الصلاة، ومش هتنتهي المكالمة غير لما أنت تخلصها بالسلام. الله، تترك الله وتذهب إلى غيره أيا كان هذا الغير. يبقى إذا سألت فاسأل الله. يا أخي أنا رحت لحد ده، أنا رايح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة، النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده ما تتكلمش فيه، ده على العين والرأس. بس ما هو اللي أنا بقوله لك ده مش كلامي أنا، ما هو كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنت بتحبه اسمع كلامه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. فأنت ما تجيش تقول لي وأنا أنا رحت أنا رايح للنبي محمد. يا عم ماشي، أنت هتعملهم عليا. أيوة، النبي محمد ده حاجة كبير قوي. إنما في مجال العبادة هو بيقول لك إذا سألت فاسأل الله، بيقول لك وإذا استعنت فاستعن بالله، اللي هي ترجمة للآية في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. بيقول لك إذا استعنت فاستعن بالله. يا سلام يا سلام لما تيجي تلاقي الناس ناسين إياك نعبد وإياك نستعين، ونسين الحديث اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو ابن 10 سنين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وكلهم حافظين إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور. إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور، وتترك العزيز الغفور. دين من هذا؟ ده دين ربنا؟ تترك من يعينك ويقدر على إعانتك وتقول لي عليكم بأصحاب القبور؟ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ده كلام، ده دين. الله، وتقول ليه احنا ممكن نختلف مع اخواننا الصوفية؟ بس انا دلوقتي بناقشهم بالراحة عشان صوت عالي، يعني عم عبد الله ولا ايه؟ هم. واذا استعنت فاستعن بالله، كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تسيبه كده ترميه وتقول لي اذا عيتكم الامور فاستعينوا باصحاب القبور؟ مش دي برضو اسمها المشاقة الواضحة لله ولرسوله؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعوذ بالله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله، آية الحشر عندك، يشاقق الله ورسوله في الأنفال، وهنا ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. مشاقة يعني مشاقة يعني تكذيب واضح أهو. وبعدين حاجة كمان مش محتاجة حد كده يكون لسه هيفهمها لنا، القرآن بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، الحديث بيقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه المرجعية بتاعتنا. يجوا الدراويش ومشايخ الطرق يقول إذا عيدكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور. يبقى مشقة واضحة. دي بتفكرني لما نيجي نخاطب الجماعة الشيعة وهم بيتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها، بتقول القرآن برأها، لك لا لا، يعني هو عنده كلام بيقوله انا ما اقدرش اقوله، بس في الأخير هو تكذيب لله، وكأنه هو يعرف اللي ربنا لا يعلمه، وتقول له ربنا برأها لغاية النهاردة قناعة شخصية كاملة، قناعة تامة. بنسير عائشة كذا، وأي بغي على مستوى الكيان الشيعي في كل الدنيا يقال له يا عائشة، البغي يقال لها يا عائشة، تأكيد للمعنى مهم. فدي اسمها مشاقة، والمشاقة عند الشيعة في كل حاجة. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول على الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم يقول لعنهم الله، يقولوا عد لهم الجنات وأدخلهم الجحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العشرة مبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وطلحة ابن عبيد الله في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. هم يقولوا كلهم في النار إلا علي. ولسه الناس فاهمة إنه الناس دي على دين وعلى شيء. لا، طب احنا هنا في قضية إذا سألت فاسأل الله، وتقول لي لا أنا هسأل غير الله، تيجي ازاي؟ دي مشقة واضحة، ده دين وده دين. شوف احنا بنقول اخواننا ومسلمون واهل سنه وجماعه وبنخاطبهم وبنعذرهم، لكن ازاي ربنا يقول اياك نعبد واياك نستعين، واللي ما في حد في الدنيا اللي ما يعرفها، لان كل الناس حافظه الفتح زي ما حافظين اساميهم. طب ما تفهم يعني واياك نستعين، تفهمها يعني، وافهم واذا استعنت فاستعن بالله، وتيجي تقول لي كده بالفم المليان استعينوا بأصحاب القبور؟ لا لا، ده مش دين، ده مش دين، دي مش عبادة لله. طيب من ضمن العبادات القولية دعاء السؤال أو استعانة استغاثة. ما هي الاستغاثة أخت الاستعانة، بس الفرق بينهم إيه؟ إنه الاستعانة ممكن في أي وقت، الاستغاثة بتأتي مع الشدائد، الاستغاثة بشدة الكرب. ولذلك فلان بيستغيث يعني معناها الحكاية ايه؟ بلغت الذروة، كرب شديد بيستغيث. والاستغاثة دي حصلت مع شدة الكرب لما يكون المسلمون طالعين للقافلة بسلاح الراكب، يعني حاجة ما فيش استعداد لمعركة، والقافلة تنجو تاعت أبي سفيان ومكة وقريش، وما شدهم غير المعركة، وتمت الاستشارة، وكله ما شاء الله عزيمة قوية، روح معنوية عالية، يلا على بركة الله. مش هتكلم عن الغزو، الشاهد فيها إنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أخذ بالأسباب راح يستغيث. استغاثة إيه؟ استغاثة نبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش حد من الصحابة قالوا يا جماعة ما تزعلوش، ده احنا بيننا النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا، حدش قال معاكم رسول الله؟ لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم شدوا حيلكم وأنا معاكم. لا، ما حصلتش. مالين يدخل العريش ويستغيث ويرفع الإيدين ويضرع ويبكي ويقع الرداء، وأبو بكر يخاف عليه ويقول له هون عليك يا رسول الله، ويرد عليه رداء وإن الله منجز لك ما وعدك، آل العير أو النفير، أفلتت العير لم يبق إلا النفير. وقاعد النبي عليه الصلاة والسلام في الاستغاثة، دي اسمها استغاثة، وربنا سماها كده، قالوا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. والألف قال لهم في سورة آل عمران قال لهم ممكن يبقوا ثلاثة ممكن يبقوا خمسة، بس هبدأكم بألف. أي آل عمران لقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. يا سلام على العقيدة، ما حدش قال نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام. في موقف من المواقف واحد أعرابي قال قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث به من هذا المنافق، حديث صحيح. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كده ماذا قال؟ إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. يعني كان بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام كلام يعني مش مفهوم، ولا ما هو هذه قرآن وهذه سنة، إنه لا يستغاث بي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يستغاث بالله وحده. إذ تستغيثون ربكم، أنت في كرب ما تقوليش يا بدوي، ما تقوليش يا عدوي، ما تقوليش البدوي القطب المهاب الرجل المهاب قطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب الله، من دعاه استغاث به باعه. يا ريت يا الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إنما نقعد نشوف الناس الطيبين اللي أكثر منا في العبادة والذكر ويجي ساعة الاستغاثة بالأولياء ملهوش حل، يصرخ يا بدوي ويا عدوي ويا فلان الشيخ بتاعه، يا إما بيروح للشيخ البعيد لأن الشيخ البعيد سره باتع. فتلاقي عندنا في كل بلد مشايخ وأولياء وكده، لا يروح بعيد ويستغيث به، ازاي تستغيث به وتترك المغيث سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فليه احنا بنستغيث بالأولياء؟ ليه بنستغيث بالأموال ونترك رب الأرض والسماوات؟ من يستجيب الدعوات؟ من يفرج الكربات؟ من يقضي الحاجات؟ ما هو دي عبادة. قلنا قال ابن تيمية، قلنا قال ابن عبد الوهاب، قال الشعراني، قال أبو حامد الغزالي، أبدا مناش دعوة الأشخاص دول على العين والرأس وبنحبهم ونستأنس بكلامهم وكل حاجة، بس احنا هو مع الأصل القرآن والسنة وما فيهاش حتت مخفية ولا حاجة. استغاثة بالله ليه تخليها بغير الله؟ آلاف من الناس تروح تحضر الموالد وتستغيث بالأولياء. انت عندك مولد البدوي منقطع النظير، لولا الصحوة الإسلامية اللي كانت في مصر من السبعينات لغاية ما شاء الله لغاية الانقلاب كنت تلاقي 3 ملايين اللي بيزوروا البدوي في المولد بتاعه ممكن يبقوا 6 ولا 10. والعبارة دي أنا من أيام الشيخ الغزالي ما كتب كتابه عقيدة المسلم، كلام ده في 60s مثلا، ويقول إيه؟ قامت المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا يعني ولا إنجلترا تريد أن تحارب الشيوعية في مصر، فكان مما طمأنها على إيمان المصريين أن 3 ملايين يزورون مولد البدوي كل عام، فاطمنت 3 ملايين يزور البدوي. وبعدين بيقول الشيخ الغزالي هو كان مسؤول كبير في الأوقاف، يقول ليه وهؤلاء أنا أعرفهم شخصيا فلطالما أوفدت إليهم رسميا كمسؤول الدعوة في الأوقاف المصرية، فكنت أرى منهم ما يستدعي الجلد بالسياط للزجر بالكلام. طبعا دي عبارات الغزالي محفوظة، دي ده الأدب كلهم. رجل أديب العلماء، فكنت أرى منهم ما يستدعي الجلد بالسياط للزجر بالكلام. يا الله، الشيخ الغزالي رجل ما شاء الله، سعودية ولا بالوهابية ولا بالخاص، كلم صح. لما تقرأ كتابه عقيدة المسلم تلاقيه ما شاء الله عالم، يتكلم بمنطق القرآن والسنة، ولوش دعوة بالفرق ولا الطرق ولا الضلالات ولا الناس. هو لما راح السعودية وتكلم وذكر كلمة الحق يدوله تذكرة وان وي وخلصت، عشان قال لهم فين زكاة البترول، قالوا انت كيف الناس. طب يلا، وبدي المحاضرة كانت التذكرة عنده. ده تاريخ، ده واحد صح. أصحابنا دول كتير. المهم بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فالدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة عبادات. وبعدين شوف الآية، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. مين اللي بيمد؟ مين صاحب المدد؟ المدد معناه إيه؟ العطاء. من الذي خزائنه ملأ لا تنفد أبدا؟ طب أنا هسألكم، حد سمع حد من الدراويش من الصوفية في يوم من الأيام بيقول مدد يا رب، مدد يا الله؟ أنا شخصيا ما سمعتش. ما ليه اللي أنا سمعته؟ مدد يا رسول الله عادي جدا، دي زي اللبانة تلاقيها كده، مدد يا رسول الله، مدد يا آل البيت، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا سيدي الرفاعي، مدد يا سيدي الدسوقي، مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي علا كده، مدد مدد. يجوا عند ربنا ما تلاقيش مدد، مع انه هو صاحب المدد، انما يطلبوا المدد من غير الله. ولذلك حكايه المدد دي بتذكرني بايتين في سوره الزمر، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. ولذلك انا فاكر كويس قوي وانا شبل صغير كده وبروح المعهد الازهري في سوهاج، وراح بركب السيارات الأجرة دي، وإلا السائق قال مدد يا سيدي فلان، أقرب شيخ منه ياما بتاع خميم كان الشيخ عبد الله، مش حضرتك طبعا، الشيخ حتى كان يقول لك الشيخ عبد الله، يا إما العارف بالله بتاع سوهاج. فقال مدد والفاتحة، وعشان يعني إيه السيارة تمشي وما يبقاش فيها حوادث بتاع. فانا قاعد في الكرسي اللي ورا مدد يا رب، اللي انت منهم؟ مين منهم؟ مسلم. عاوز اقول لي انت منهم من الجماعه اللي بيكرهوا الاولياء وبيكرهوا الانبياء ويرفضوا المدد من اصحاب القبور. قلت له يا عم انا قلت حاجه غلط، انا بقول مدد يا رب، ايه المشكله؟ قال لي طلاق ثلاثه لا تنزل من العربيه احسن تعمل حادثة وتنجل يمين شمال حتى حد يتجاوب معايا ولا يتعاطف معايا ابدا. نزلت ما اعرفش العربيه عملت حادثه ما عملتش، المهم هو خلاص معتقده كده، لمجرد ما قلت مدد يا رب قال لي انت منهم وعمل فيلم. ليه؟ وانا بقول لك اهو، حتى الناس الطيبين في بلادنا مثلا حصلت له حاجه كده كويسه، يعني رزق بولد، حب يعمل ليلة لأبيه الميت، ابنه نجح، اتعين، اتخرج، يوم يقول لك تعال نعمل له ليلة، والليلة دي بعيد عنه ليلة ليلة هيجيبوا فيها شيخ الطريق وجيبوا فيها منشد يكون صوته حلو، بلبل الصعيد، والجماعة الطيبين الذكيرة، وبيعمل لهم الأكلة الحلوة، بيكون دابح طبعا على حس الليلة دي. ما هو جايب الناس دي ليه؟ عشان دبح خروفين، دبح عجل، والناس دي تقعد وتاكل وتبدا الحضره. ما لهاش دعوه بصلاه، يعني ممكن قبل العشاء بعد العشاء، اللي بيصلي ما بيصليش، اللي ما بيصلوش اكتر. وتبدا الحضره عشان المنشد وشيخ الطريقه يقضوا الليل على الشرك بالله في المدد بس، لانه شيخ الطريقه بيبدا الحضره هكذا: مدد، دستوركم يا أسيادي، دستوركم يا أصحاب القدم، نظرة ومدح. ياخذ التسقيفتين الحلوين دول بإيديه السمينتين اللامعتين عشان إذانا ببدء الحضرة. يروح المنشد يبدأ يشتغل: مدد مدد مدد، وتبدأ الليلة. ووراء فرقة بيبقوا ماسكين شوية حاجات كده من اللي انتوا عارفينهم دول، الفرقة موسيقية يعني، بس على خفيف يعني، مش زي الماسية والذهبية، لا، البيانو والرق والكمانجة، ودلوقتي الشلو. شلو شلو شلو يا رب، شلو اللي في بالي يا رب، شلو شلو الأول. فيبدأوا بقى ايه، ينغموا له الكلام اللي يقعد يقوله، وهو يقعد يقول: مدد مدد يا سيدنا، يا رسول الله مدد، يا آل البيت مدد، يا سيدنا الحسين مدد، يا سيدة زينب مدد، يا أقطاب أربعة مدد، الدسوقي القناوي الرفاعي البدوي. ويبدأ ياخد بقية الطرق، بقية الأولية، وهو عنده سبحة طويلة، يعني ايه يقولوا عندنا لضمهم عليها، لضمهم. يخلص دول مدد، هو يقول: سيدنا الحسين مدد مدد، ستنا زين مدد مدد، لغاية كده الناس فلست بقى. شوف يعني عندنا أولياء كتير ما شاء الله. وبعدين: جميل واسمر شغل قلبي بكام نظرة، مدد مدد. يعني شوف الكلام ده من قلب الحدث، مش ناقله لك من كتب، ما سمعتوش من حد، ده شاهد عيان وشاهد على العرض. المهم، مدى الداء اللي بتطلبوه يا جماعة صوفية، ما بعشونيش، لا لو عشوني يا سلام، كل كده مدد من غير الله عز وجل. ده حتى لو قال مدد يا الله، ورجع قال مدد يا رسول الله وقال البيت، ما هو ده الشرك برضه. انما ده ما بيخليش لربنا ذكر، ما بيذكروش ابدا، ما بيقولش مدد يا الله ولا مدد يا رب، ولا هتسمعها منهم، لا سمعتها ولا هتسمعها ابدا ابدا. فسبحان الله. طيب ما هو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. المدد اللي على لسان كل درويش، على كل لسان شيخ طريقة، يعني ما هو ممدكم، صاحب المدد الله، صاحب العطاء الله، الخزائن هم لا تنفد أبدا الله. ليه تطلب المدد من سواه؟ أنا بكلمك هو برضو بالراحة. طب يعني فيه ايه لو خدنا قلنا مدد يا رب؟ يعني انتوا كده هترتكبوا كبيرة، انتوا كده هتخالفوا القوانين بتاعت الطرق، ما تقولوا مدد يا رب ليه؟ واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. ليه ولا من غير ليه؟ زي ما بيقول عبد الحليم وعبد الوهاب، سبحان الله، دعاء، سؤال، استعانة، استغاثة، مدد، عبادات قولية. قسم، عشان اختم معاكم، القسم اللي هو الحلف، احنا عندنا العوام واللي مش عارف يقول لك الحلف. حلف حلف يا عم، في حاجة اسمها حلف بر، وفي حلف على الترع، وفي لا اسمه الحلف بغير الله، اللي هي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر رواية أو ليصمت رواية. فسمى حلف. واللي في القرآن لما ربنا عاب على واحد من صناديد قريش قال: ولا تطع كل حلاف مهين. وزي ما اسمه حلف اسمه قسم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، آية المائدة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، آية البقرة. وفي القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، اسمه قسم واسمه حلف. إيه قانون القسم أو الحلف يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. وكمان: لا تحلفوا بآبائكم. ورحمة أبويا، رحمة أبوك إيه؟ وغلاوة أمي، وابني اللي حلت من الدنيا، شناد غيره لمراتي اللي فداها عليا وهي مطلعه عليه، قال ايه؟ والميه الطاهره والنعمه الشريفه والشاي السخن يا اخي العشره دول، والطريق اللي احنا ماشيين عليه ويمتص في نظره وعليه الطلاق واكثر من كده، والنبي. يا سلام على كلمه النبي عليه الصلاه والسلام اللي على لسان المصريين كاللبان في لسان في فم النسوان عندنا: والنبي والنبي والنبي والنبي. هو يبدا لما يحب يبدا الكلام والنبي والنبي عليه الصلاه والسلام. طب يا اخي، اذا كان النبي نهاك تحلف بالنبي، ما تسمعش كلامه ليه؟ لك: لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا باللات ولا بالعزى، ولا تحلفوا بغير الله. لا اهي، ولا تحلفوا بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، لفظ أصحاب السنن، ومن حلف بغير الله فقد كفر، لفظ الحاكم. يا يعني كأنه عندي حديث بيعلمني بيقول لي: من كان حالفا فليحلف بالله، وحديث بيحكم من حلف بغير الله فقد أشرك. واحنا كل الايمان بتاعتنا بغير الله. امتى تلاقي الواحد مثلا يقول لك: والله العظيم في بعض الحالات اكثرها لما يروح يشهد في المحكمه والقاضي يقول له: قول اقسم بالله العظيم اقول الحق، يقول له: اقسم بالله العظيم لا اقول الحق. هو القاضي بيقول له: لا اقول الحق، اللي هي لام التوكيد، هو يمدها ده حركة واحدة تجيب لا النافية، يبقى أقسم بالله العظيم لا أقول الحق، يعني يحلف بالله يمين الغموسة. هو في المرة دي تلاقيه يقول: أقسم بالله العظيم. وعندنا طبعا واحد بيقول لك: أنا مش هحلف، أنا مش هحلف، بس والله والله والله والله ومالكوا علي يمين، وأنا مش عاوز أحلف، بس أقسم بالله العظيم. عد له بقى أقسام وعد له أيمان في المجلس الواحد، غير لما تيجي تعدهم له في كذا خطبة يعني. المهم هو ده كل حلاف مهين ده، والعياذ بالله. كذب كذب، والذي يحلف على السلعة باليمين الغموس الفاجرة، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، من ده كتير. يوم ما تحلف بالله تحلف كاذبا قدام القاضي، وعارف المرة الثانية امتى؟ لما يجي عاوز هو حاجة مهمة جدا، وبعدين قاعد يقول للراجل اللي قدامه ده: وعلي الطلاق وعلي الطلاق، يقوم الراجل هيوقع له الطلاق ومصيب عنه. لا يا رب استغفر الله، يقول ايه؟ والله والله. هو بايه؟ بيشد عليه في الكلام، فيقوم الراجل: مش خلاص يعني انت تعرف على نفسك وانا ملك؟ يقوم يقول له: طب علي الطلاق بالثلاث. هل يعني مش عاجبك اليمين والله؟ يبقى خد الحاجة الايه؟ اشد تغليظا، طب علي الطلاق بالثلاثة، أول ما يسمع أنه علي الطلاق بالثلاثة يقول لك الراجل حرم امرأته وأنا بقى سبب خراب البيت، يقضي له مصلحته أو يروح معاه أو الكلام ده، وبيعملوها الصعايدة عندنا في باب الكرم. والله لأنت جاي معايا، والله لأنت جاي يا عم سيبني أنا ورايا مصالح، والله لأنت جاي يا عم، والله عندي حاجة تستدعي لازم أمشي دلوقتي، طب علي الطلاق بالثلاثة أنت جاي. يوم الثاني خلاص زي الأرنب يروح معاه. بقى بالله عليكم ده دين؟ أسيب الحلف بالله وأحلف بغير الله؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام هتقول لي أنا بحلف بالنبي. أعوذ بالله. شوف احنا عندنا عدنا نسقف لحسن مبارك لما قال أزهر وقعد يحلف يقول ايه؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها لتظلن مآذن الأزهر عالية خفاقة، وعملناها حكمة حسن مبارك ومحطينها في المشاخة ومعمول طبعا حد في المشيخة. هو حسن مبارك لما يقول الكلام ده هو ربنا بس يقسم والشمس وضحاها ويقسم والليل والضحى والتين والقيامة والمواقع النجوم، يقسم عشان يقول لنا القسم ده خلوا بالكم منه في حكمة. إنما من المخلوق لا يقسم إلا بالخالق. احنا عندنا والله كنت ادخل جامعة الازهر على مستوى الكبار قوي، يا فلان والنبي كده على طول، الشيخ عمر عندنا والنبي هات كوباية شاي والنبي هات الملف ده والنبي، كان شيخ الازهر ومدير رئيس الجامعة والنواب بتوعه. طب الناس الغلابة الجهل اللي في الشارع دول لما يشوفوا العمم دي مش عاوزني اعذرهم بالجهل؟ لازم اعذرهم بالجهل. تقعد تكفير ما بعذروش، انا بعذرهم بس بعلمهم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لهم انما انا لكم بمثابه الوالد اعلمكم وسني يسمح لي. بقول لك هو بالراحه ليه تحلف بغير الله؟ يبقى شوف دي اسمها عبادات قوليه هي. الدعاء والسؤال والاستعانه والاستغاثه والمدد والقسم واخيرا الذكر هو عباده قوليه، وكنا بنتكلم عنه في خواطر الفجر اكثر من مره، بس الحته العقديه اللي عاوز اقولها في الذكر، لما تيجي تذكر ربنا يبقى ذكر خالص لله ولا ذكر الشرك مع الله؟ في العقيده تقول ذكر خالص لله. انا كلمتك على حكايه اذكر الله ذكرا كثيرا، انما دلوقتي في الحته العقديه الذكر خالص لله. ليه يا شيخ طريقة تقول لي وإذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخي؟ هو ده الإخلاص؟ بدل ما اذكر ربنا واستحضر تقول لي استحضر صورة شيخك، ويبقى الشيخ قدامه كده في صورة قدامه وفي ذهني وفي قلبي، ويقعد يذكر على حس الشيخ اللي في الصورة ولا في الذهن، أي شرك أكبر من هذا؟ وفي الكتب الكلام ده، ولما تفحم شيخ من الشيوخ يقول لك أصله مدسوس علينا. طب لما هو مدسوس ما تشيله يا سيدي، شيله وأنا وأنت إخوة إن شاء الله في الله، إنما كل مدسوس علينا مدسوس علينا بس عند ما تغلب وتعود لها الناس دي ما تفهمش، دي إشراقات يا بني، دي تجليات يا أستاذ، إشراقات وتجليات. ولعلكم شفتوا العارف بالله اللي طلع لنا في الأيام الأخيرة دي. الله أكبر. ولك الكلام ده مش في الكتب، دي إشراقات نورانيات، دي لا تكون إلا للعارف. الله الله. ها الذكر لازم استحضر صورة الشيخ. طيب ما ينفعنيش الذكر اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولازم أخذ الذكر من شيخ الطريقة؟ ليلة السبت ذكر، غير ليلة الأحد، غير ليلة الاثنين، غير الثلاثاء، كل ليلة لها ذكر. وعندك الحزب الكبير والحزب الصغير والجوشة والحزب سيد المنسفيسي وحزب سيد ابن بشيش وحزب سيد الدمرداش وحزب سيد فلان، كل طريقة واخدنا شوية أحزاب، وتيجي تقرأ الأحزاب دي وتلاقي شرك شرك، أعوذ بالله من غضب الله. اللهم ولي أمورنا دسوقنا، ولي أمورنا دسوقنا، الدسوق ولي أمورنا دسوقنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، بحاميم عين سين قاف حميد، بكاف هايا عين صاد كفيد. طب الغاية كده يمكن؟ وبعدين أحمى حميثا وأطمى طميسا وكان الله قويا عزيز، معناها إيه؟ والله معه بها بها بها بهيات بهيات بهيات لمق فنجل لمن فنطل، يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدا، أنا الأسد سهمي نفد منه المدد لا أبالي من أحد. بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات لمق فنجل لمن فنطل، يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدا. الله أكبر، إيه الكلام ده؟ والله موجود في أوراد الصوفية. ومعناه ايه من الاخر؟ والله اعلم اسماء الشياطين. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولوا معي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحسن يكون حضر ولا حاد، ان كانوا حضر ان شاء الله نصرف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر ايه ده؟ وليه الشيخ لازم يقول له قول كذا، وقول مثلا قول يا دايم 300 مرة؟ طب يا داي مش من أسماء الله، وانت الاسم ده اللي أقول لك عليه تقول، وده ما تقولهوش. وعاهات كتب الصوفية، كتب الطرق، الأوراد، الأحزاب، وشوف الكفر البواح والشرك الصراح اللي موجود فيها باسم الأذكار. الصلوات والمنظومة زي الطريقة الخلوتية عندنا، في ليلة الجمعة الصلوات وليلة الاثنين المنظومة، المنظومة دي كلها توسل بأولياء الله الصالحين في مشارق الله ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها. طيب غير الكلام الأعجمي ولا الكلام اللي ما يتفسرش ده، يقول لك ايه في الهامش كلمتان سريانيتان، وانا اسيب العربية واروح السريانية ليه؟ واتعبد لربنا بكلام مش عارفه ليه؟ واجل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، موجودة في كل الطرق بالمناسبة، لأن كل طريقة لها أوراد خاصة وأوراد عامة، فالأوراد العامة على مستوى كل الطرق، الأوراد الخاصة لكل طريقة يبقى لها ذكر أو حزب خاص بها، الشيخ بتاع الطريقة يألفه وينسب إليه بالاسم. إنما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش في كل الطرق من ضمن الأوراد، يقولوا ايه؟ اللهم صل على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وفيه ارتقت الحقائق، فتضاءلت علوم ادم فاعجزت الخلائق، فلا شيء الا وهو به منوط، اذ لولا الواسطه لذهب كما قيل الموصوط، صلاه تليق بك منك اليه كما هو اهله، فانه سرك الدال عليك وحجابك الاعظم القائم لك بين يديك، اللهم حققني بحسبي والحقني بنسبي، وانشرني من اوحال التوحيد، واغرقني في عين بحر الوحده حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها. كفاية كده قوي مش كده؟ شفتوا الكفر؟ شفتوا الاعتقاد في النبي عليه الصلاة والسلام؟ منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار ولولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. وده كله شوف، ده كله كوم، وقوله انشلني من أوحال التوحيد، التوحيد اللي جاء به النبي محمد عليه السلام بالنسبة للصوفية أوحال، وأغرقني في عين بحر الوحدة اللي هي وحدة الوجود، اللي هي العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أن يكلف، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. بقى في ذكر الله أقول الكفر ده الشرك؟ طب ده دين، هذا دين. كلمة طين لما تقول دين ولا طين، حتى كلمة طين هتظلمها في مع هذا، مع هذا الضلال ومع هذا الكفر. ليه؟ ليه وانتوا اخواننا؟ ليه وانتوا اهل سنة؟ طب الشيعة وعرفناهم خلاص، ايدك منهم والارض. كفر صلاح بواح في كل معتقد من المعتقدات من الالف للياء. يكفيهم تكفيرهم للصحابة، يكفيهم تكذيبهم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام في بعض ما أشرنا إليه، يكفيهم الذين هم مبني على الكذب وهو التقية 9 أعشار الدين، يكفيهم يكفيهم. لكن أنت صوفي، أنت مسلم، أنت سني، أنت محسوب على أهل السنة والجماعة، أنت بتمثل القطيع الكبير. إيه أبناء الصحوة جنب الصوفية والعامة؟ ولا حد، نسب لا تكاد تذكر، وهم فرحانين بكده قوي. طب يا أخي نلتقي على الحق، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ربنا بيعلمك إياك نعبد، وهذه العبادة، بقول لك الدعاء عبادة، السؤال عبادة، الاستعانة عبادة، الاستغاثة عبادة، المدد عبادة، القسم عبادة، الذكر عبادة، وده كله من ضمن العبادات القولية. أما العبادات الفعلية فهي موضوع درسنا المقبل إن شاء الله. بكرة الأحد المرة دي على رأس 15 يوم هيبقى عندي محاضرات في الأكاديمية، يبقى موعدنا الاثنين إن شاء الله، والثلاثاء بإذن الله، لعلنا نكون ألمينا بقضية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، على قد ما نقدر نختصر، لأن كده بختصر جدا، بس بحاول أبسط القضية إن ما كانوش الكبار يفهموا والعاوزين يهتدوا. هدى بإذن الله، إنك لا تهدي من أحبابك، لكن عندنا عوام وعندنا شباب صغير إن شاء الله يفهم القضية، ولعلهم يرجعوا بفضل الله. وزي ما هضرب لكم مثل المرة الجاية، لما قلت الواحد ما تسجدش على العتبة، والسجود لله والسجود عبادة، راح الشيخ الطريقة قال له اسجد وحطها في رقبة عالم واطلع سالم. هبينها لك المرة الجاية إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.